قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف. هذا الذي قال هذا الكلام هو الذي كان مع بنيامين، ما فقدوا واحد، هذا اللي كان مع بنيامين، هذا هو اللي فقدوه، هو صاحب الاقتراح هذا. قال: ليش تقتلوه؟ إذا قتلتوه انتهى، ما يبغى زهاق الروح وترمي بعيد تأكل الذئاب والسباع. طيب ايش اقتراحك؟ قال: ألقوه في غيابة الجب. شوف تأملوا في غياب، في قراءة في غيابات الجب، يعني أن البير كان ايش؟ كان عميق، والجب هو القطع، ما قطع من الأرض بدون بناء، يعني هذا البير إنما هو محفور، قطع من الأرض وحفر من غير بناء. شوف ألقي في هذا، لا في هذا البئر وهو عميق، يلتقطه بعض السيارة، يأخذون بعض المسافرين إن كنتم فاعلين. كنتم مرة فاعلين تبون تشيلوه مثلا من عندنا، أبوي ما يهتم به، أقل حاجة ما تقتلوه ولا تترموه بعيد، لا ألقوه في غيابة الجب، يلتقط بعض السيارة. هم أرادوا شيئا، قالوا يا أبانا، بعد ما اقترحوا وأجمعوا عليه، يعني أرادوا كيف ينفردوا بيوسف، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. يعني الآن ليش ما تأمنا على يوسف؟ بنأخذ معانا. وهذه لا تأمنا طبعا فيها الإشمام. الإشمام أيها الإخوة أن تنطق النون مشددة بعد ذلك تضم الشفتين. لا تأمنا، شوف أنا مو مباشرة، والإشمام وإطباق الشفاه بعيد ما يسكن لا صوت هناك فيصحل. لا تأمنا على يوسف. وفيها كذلك الروم، هو أن تأتي بثلثي الحركة، لا تأمننا، ويكون هذا الروم يكون اختلاس الحركة في ضمة النون الأولى. لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، في قراءة نرتع ونلعب، وإنا له لحافظون، لا تشيل هم، إحنا بنحافظ عليه. ماذا قال يعقوب عليه الصلاة والسلام؟ قال: إني لا يحزنني، أخاف على هذا الولد أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب. أخذوا هذا الكلام من فم أبيهم، فلذلك زوروا قتله بما حصل في قصة أكله للذئب. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، لاهون، ساهون، ذاهلون. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة، نحن جماعة، إنا إذا لخاسرون، نخسر أخانا، وهذا غير ممكن. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، هم خلاص أجمعوا، تركوا القتل وترك كذلك اللي هو الإلقاء بعيد، وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. وأوحينا إليه، سبحان الله، أوحي إلى يوسف في هذا الموطن، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، يعني متى؟ بعدين، بعد الأحداث، وهم لا يشعرون. لأن الله عز وجل ألقى السكينة في قلب يوسف عليه الصلاة والسلام أن هذا وإن حدث لك تمام، يعني ستلقى في هذا الجب، في هذا البئر، وستكون في الدلو، وستأتي سيارة وسيرفعون هذا الدلو، وستخرج أنت، وسيكون كذا وكذا، أخبره بالأحداث كلها، وهذا ما حصل. نسأل الله تبارك وتعالى نجعل وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.